انت الا قدرتي تنسى وداك الماضي وداك الماضي اللي عشناه. والله انا ملومك ورميته لعلاك وخليت ايام ومشى. وخليني انا عايش في ذكراك وخليني انا عايش في ذكراك ذاك الوقت اللي ما بحالو ما بحالو غاد وعدى وراح ما بقى وراح وعدى وراح ما بقى وراح بالحسرة صار لي بكاني لي بكاني بالدمعة. وصار لي بكاني لي بكاني بدمعه ما تغير الحال تغير الحال وتغيرت الناس نصون العاهد نصون العاهد مهما كبرت مهما يشي برا. السلام عليكم. تقريبا وصلنا لنهاية ديال الحلقة اليوم، فغير نبغيو نخليوك شي كلمة في الأخير، أشنو كيعني لك الأطلس وشجر الأرز؟ الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والأطلس الصغير، فهادو سلسلة من الجبال. نعم. وتا واحد ما تنسى الأم اللي كبر فوق ظهرها، كانت الأطلس أو في الدار البيضاء أو في الرباط، اللي كبر في شي أرض راه ما بعد الأم اللي تتولد فأمنا الأرض. طبيعة وحات لي أنني صنعت آلة وصنعوها الناس من ذاك الأرز ومن ذاك الثروة الغابوية اللي نتمناو المحافظة عليها، إن حيت إلا ما بقاتش الغابة وما غادي يبقى لا دولة ولا ظواهر النينيو والتصحور، لكن نتمناو الحفاظ على الأرز إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. مرة أخرى كنصفو للفنان محمد رويجة وكنشكرك حضرتي معنا اليوم، شفتي معنا الحلقة. في الاخير كنشكر جميع الفنانين اللي حضروا معنا، كذلك الضيف الشخصيه السي عبد الكريم بن عتيق اللي كان كذلك معنا اليوم. وغادي نرجعوا مره اخرى مع مجموعه من اشهر واقدم المجموعات الشعبيه في المغرب. يكفي ان نقول لهم انهم تاسسوا سنه 1972. نرجعوا مره اخرى مع مجموعه تقدى، والى اللقاء.